وهو يكره ذلك، وكان هذا الشيء حقيقيا موجودا فيه، فهذا من الغيبة، وإلا فهو من البهتان أي من الافتراء، وكلاهما حرام كما سيأتي. وأما النميمة فهي نقل الكلام على سبيل الإفساد. فلان يقول عنك كذا، ألم تسمع إن فلانا قال كذا وكذا، بإفساد ذات البين، لتضيق الصدور وتقع الشحناء والبغضاء بين عباد الله المؤمنين. أما حكم الغيبة والنميمة، قال الإمام النووي رحمه الله في كتابه الأذكار: والغيبة والنميمة محرمتان بإجماع المسلمين. بل نقل الإمام القرطبي في تفسيره الإجماع على أن الغيبة من الكبائر، وقال: لأن حد الكبيرة صادق عليها، وذلك لأنها أي الغيبة مما ثبت فيه الوعيد الشديد، وسيأتي بعض ذلك إن شاء الله. وقال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، في تفسير سورة الحجرات، في قول الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، قال رحمه الله: في هذه الآية دليل على التحذير الشديد من الغيبة، وعلى أن الغيبة من الكبائر، لأن الله عز وجل شبهها بأكل لحم الميت، وذلك من الكبائر بلا شك. وأما النميمة فقد جزم الإمام البخاري بأنها من الكبائر، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري. الخلاصة: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، والنميمة نقل الكلام على وجه إفساد ذات البين، وهما محرمتان بإجماع المسلمين، بل وهما من الكبائر. والأدلة على ذلك كثيرة. أما من القرآن فقد ذكرت لكم قول الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا الآية، وقال الله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. ومن السنة ففي مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن أنس خادم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما عرج بي، أي إلى السماء في رحلة الإسراء والمعراج، مررت بقوم، اسمع، لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. هل تريد وعيدا أشد من ذلك؟ أسأل الله السلامة والعافية. وفي الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وفي رواية خارج الصحيحين فكان يغتاب الناس، وأما الثاني فكان لا يستتر من البول. وفي الصحيحين أيضا من حديث حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قتال، وفي لفظ مسلم: لا يدخل الجنة نمام. والمعنى: لا يدخل الجنة في أول وهلة، كما هو الحال في كثير من الأحاديث التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. في الصحيحين عن جبير بن مطعم: لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع الرحم. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، أي لا يدخل الجنة في أول وهلة، وإنما تؤخره ذنوبه فيقع تحت خطر المشيئة، إن شاء الله عفى عنه بفضله، وإن شاء عذبه بعدله ليطهره من هذه الذنوب، ثم يدخل الجنة بفضل التوحيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فمع كون الغيبة والنميمة محرمتين ومع كونهما من الكبائر، إلا أن الغيبة تباح أحيانا لمصلحة شرعية راجحة. اعلم بارك الله فيك أن شرع الله مصلحة كله، وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله. القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر. أي نقل الكلام ليس بغيبة إذا كان لغرض شرعي، ومن ذلك المتظلم الذي يذهب إلى القاضي ليقول أن فلانا ظلمني، أكل مالي، فعل كذا وكذا، ليأخذ حقه من العدالة، فهذا ليس من الغيبة. ومعرف، أي إذا جاءك فلان يقول أن شابا تقدم لخطبة ابنته وهو يستنصحك ويستشيرك، المستشار مؤتمن، إذا كنت تعلم أن هذا الشاب فاسق أو يمشي مع الفساق مثلا، فعليك أن تنصح وعليك أن تبين، وهذا ليس من الغيبة. متظلم ومعرف ومحذر، إذا علمت أن فلانا يريد أن يقتل فلانا أو أن يؤذيه أو أن يخلو بامرأة ليفعل بها الفاحشة، فعليك أن تحذره وعليك أن تحذرها، وليس ذلك من الغيبة. كذلك المستفتي الذي يذهب إلى المفتي ليسأله في مسألة، فيضطر إلى ذكر أخيه ببعض الكلام حتى تتبين الفتوى، كالمرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه في زوجها البخيل، هل لها أن تأخذ من ماله بغير علمه لتنفق على العيال؟ هل هذه من الغيبة؟ ليست من الغيبة، لأنها جاءت إلى المفتي ليفتيها، فاحتاجت أن تذكر هذا الذي ذكرته، إلى آخر ذلك. وكذلك النميمة هي نقل الكلام لكنها تباح أحيانا، كأن تذهب إلى الإمام الأكبر مثلا فتخبره أن نائبه أو أن واليه على منطقة كذا يسيء معاملة المواطنين مثلا، لتحذره من ذلك ويبدأ في أخذ الإجراءات، فهذا ليس من النميمة والله تعالى أعلم. كذلك أيها الأحبة، من نواقض الأخوة الهمز واللمز، وأختم بذلك إن شاء الله عز وجل ونكمل في لقاء آخر. الهمز واللمز ذكرهم الله عز وجل في القرآن العزيز، فقال تعالى: ويل لكل همزة لمزة. قال الطبري في تفسيره: ويل أي واد يسيل من صديد أهل النار وقرحهم، أسأل الله السلامة والعافية. لكل همزة، الهمزة هم المغتابون أيضا. وقال ابن السين: الذين يعيبون الناس من خلفهم. أما اللمزة الذين يعيبونهم في وجوههم. وقال ابن جريج: الهمزة واللمزة أي المغتابون والطعانون. لكن الهمز ما كان بالعين أو الشدق أو اليد، واللمز ما كان باللسان. ما معنى ذلك؟ اعلم أن كل إشارة يفهم منها السخرية بالمسلم هي محرمة، سواء قلدته في مشيته أو غمزت بعينك غمزة لتسخر منه أو تقصد بها دعك من هذا وتفعل كذا، هذا يدخل في الهمز واللمز. انظر كيف يراعي الله عز وجل حقوق عباده المؤمنين ويعتني بهم، فعليك أيها الأخ الحبيب ألا تستصغر هذه الأمور، فهي عند الله عظيمة، وكيف لا وقد توعد عليها بالويل. ثبت في سنن أبي داود أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم عن أم المؤمنين صفية، فقالت: حسبك منها كذا وكذا، تعني أنها قصيرة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت في ماء البحر لمزجته، مع أنها كلمة خرجت بدافع الغيرة التي جبلت عليها النساء. وصفية رضي الله تعالى عنها كانت شديدة الحسن، مليحة وضيئة، تضاهي أم المؤمنين عائشة في الحسن والجمال، فغارت منها وقالت هذه الكلمة، وقد غلبت النساء على ذلك. ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، فكيف لو سمع النبي صلى الله عليه وسلم ما نقوله اليوم عن إخواننا وأخواتنا؟ أسأل الله عز وجل لي